بسم الله الرحمن الرحيم. وما بك وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أيضا مما خرج عن الأصل في إعرابه هو ما جمع بألف وتاء أو جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم موافقا للأصل صرفة وموافقا للأصل في الجر، ولكنه خالف الأصل في النصب. يقول وما بتا وألف قد جمع، طبعا يرفع بغمة وينسب ويجر بكسرة، يقول يكسر في الجر وفي النصب معا. فإذا هو في الجر يكسر يعني يجر بكسرة، تقول مررت بمسلمات هذا على الأصل، كما أن الرفع بالضمة على الأصل، ولكن النصب خارج على الأصل. في النصب خرج على الأصل لأنه ينصب بكثرة، فنقول رأيت مسلمات. يكسر في الجر وفي النصب مع فإنه ينصب ويجر بكثرة. هذا بالنسبة إلى جمع المؤنث السالم، وكذلك ما ألحق بجمع المؤنث السالم له هذا الحكم. كذا أولات الأحمال يعني صاحبات الأحمال، وهذا ليس بجمع لأنه لا واحد له من لفظه يعني لا مفرد له، فهو اسم جمع مثل ره ومثل قوم، ومثل ما تقدم علينا في جمع المذكر السالم أولو. يقول كذا أولات فإنه يرفع بغمة وينصب ويجر بكسرة. والذي اسما قد جعل يعني وما جعل اسما، ما جعل علما وكان في الأصل جمع مؤنث سالم كأذرعات، فإن أذرعات جمع أذرع، وأذرع جمع ذرع مثل حمار وأحمرة، ذراع وأذرع. هذه أذرع جمعت بألف وتاء فقلنا أذرعات، فهي جمع مؤنث سالم، ولكن هذا في الأصل. أما الآن فقد جعلت اسما، جعلت علما على قرية بالشام. والذي اسما قد جعل، الذي علما قد جعل مثل أذرعات، فإنه علم، فهو ليس بجمع مؤنث سالم الآن، وإنما هو الآن علم لقرية لمفرد. قال والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا يعني فيه هذا الإعراب أيضا قبل. يقول الذي يجمع بالألف والتاء هو جمع المؤنث السالم، وإنما سمي جمع مؤنث سالم لأنه في الأعم الأغلب تسلم بنية واحدة، فنقول مسلم أو مسلمة مسلمات، فبنية الواحد وهو مسلمة سلمت في الجمع لأن الجمع حصل بزيادة ألف وتاء. وله إعراب على حدة، له إعراب مستقل، وذلك لأن رفعه بالضمة جاءت مسلمات، ونصبه وجره بالكسرة نحو هؤلاء مسلمات، هذا في حالة الرفع، ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات، فهنا خرج عن الإعراب في النصب رأيت مسلمات، أجروه في النصب يعني عاملوه في النصب، مجراه في الجر كحاله في الجر، وهو أنه يجر ينصب بنصف علامة الجر وهي الكسرة، كما فعلوا ذلك في جمع المذكر السالم. فإن جمع المذكر السالم كما مر علينا في الدروس السابقة أنه عامل في النصب معاملته في الجر فنصب بالياء. وحمل على جمع المؤنث السالم، حملت أشياء هي ليست بجمع مؤنث سالم كما قلنا، وحمل على جمع المؤنث السالم في إعرابه أولات، فإنه اسم جمع بمعنى صاحبات، أولات الأحمال مثلا. وما سمي به والذي جعل اسمه علما كعرفات، علم على المكان المعين المعروف، وأذرعات. الآن يفصل، فأما أولات فهو اسم جمع لا واحد له من لفظة، يعني لا مفرد له، موافق له في اللفظ، وهو بمعنى ذوات. أولات بمعنى ذوات، وأولات الأحمال أجلهن أن يغال حملهن، يعني ذوات الأحمال. ولكنهم أجروه، ولكنهم أجروا أولات مع أنه اسم جمع وليس بجمع مؤنث سالم، أجروه مجرى الجمع، مجرى جمع المؤنث السالم، نحو هؤلاء أولات فضل، فهي مرفوعة بالضمة، ورأيت أولاتي فضل فهي منصوبة بالكسرة، ومررت بأولاتي فضل مجرورة بالكسرة. هذا بالنسبة إلى أولات. وأما ما سمي به، وأما العلم الذي عمل معاملة جمع المؤنث السالم، فالأكثر فيه إجراؤه مجرى الجمع. قوله الأكثر يشعر بأنه يجرى مجرى الجمع تارة، ويعني يرفع بغمة وينصب ويجار بكسرة، وتارة لا يعامل ولا يجرى مجرى الجمع، نحو هذه أذرعات مرفوع بالضمة، ورأيت أذرعات منصوب بالكسرة، ومررت بأذرعات مجرور بالكسرة. هذا الأكثر. ومنهم في قبال الأكثر وهو الأقل من يجعله كأرطات، فهنا أرطات هذه ممنوعة من الصرف، وستأتي في الممنوع من الصرف أنها ترفع بغمة بدون تنوين، وتنصب وتجر بفتحة. قال غير منصرف علما. لماذا قال أرطات علما؟ لأنه حتى يجمع علتين لسبب المنع من الصرف، وهي التأنيث بالتاء أرطات، وأيضا العلمية، التأنيث والعلمية. فيقول ومنهم من يجعله كأرطات، يعني غير منصرف حالة كون أرطات علما، فيقول هذه أذرعات بدون تنوين، ورأيت أذرعات منصوب بالفتحة، ومررت بأذرعات مجرور بالفتحة. فإذا يعني يعامل معاملة الممنوع من الصرف، فإذا وقف عليه، يعني هنا يعامل أذرعات نفس المعامل، هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات، فإذا وقف عليه قلبت التاء هاء. فهنا يقول مثلا أذرعاه، كما يقول أرطاه، كما يقول فاطمة، يعني تاء التأنيث التي هي في الممنوع من الصرف، هذه إذا وقف عليها تقلب إلى هاء ولا تبقى تاء، مثل مثلا لما نقول عرفات. ومنهم هذا يعني حالة ثالثة. الحالة الأولى معاملة جمع المؤنث السالم في أذرعات وعرفات، الحالة الثانية معاملة الممنوع من الصرف، الحالة الثالثة ومنهم من يحذف التنوين ويعربه بالضمة في الرفع وبالكسرة في الجر والنصب. وهذا إعراب فريد، يعني ليس هو ممنوع من الصرف حتى ينصبه ويجره بالفتحة، ولا هو جمع مؤنث سالم فينونه، حذف التنوين ونصبه وجره بالكسرة فجعله بين جمع المؤنث السالم وبين الممنوع من الصرف. بعد أن تم الكلام على ما جمع بألف وتاء يأتي إلى الأخير من الأسماء التي خرجت عن الأصل في إعرابها، وهي ما لا ينصرف. الممنوع من الصرف أيضا خرج عن الأصل في إعرابه، ولكن خرج عن الأصل في حالة الجر، فإنه في حال الرفع يرفع بضمة بدون تنوين هذا أحمد، وفي حال النصب ينصب بفتحة بدون تنوين رأيت أحمد، ولكنه طبعا في الرفع والنصب على الأصل بضمة وفتحة، ولكنه خرج عن الأصل في الجر فإنه يجر بفتحة مررت بأحمد، سيكون عكس ما جمع بألف وتاء. يعني هذا ما الممنوع من الصرف أعطي في الجر حكمه في النصب فجر بالفتحة، ذات بالعكس ما جمع بألف وتاء أعطي في النصب حكمه في الجر فنصب بكسرة. لذلك يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف جر بالفتحة فخرج هنا عن الأصل، لكن هذا الجر بالفتحة يقول ما لم يضف، هذا إذا لم يضف، إذا لم يكن مضافا، مثل الآن كلمة مساجد ممنوعة من الصرف لأن فيها علتين من علل تسع، لأن فيها أصلا علة من علل تسع وهي أنها صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع تقوم مقام العلتين كما سيأتي بيانه. فهنا بالنسبة إلى مساجد إذا أردنا أن نجرها نجرها بفتحة، فنقول مررت بمساجد، ولكن هذا إذا لم يضف، ما لم يضف. أما إذا أضيف فإنه يرجع إلى أصله، فنقول مررت بمساجد المدينة، مساجد بمساجد المدينة، ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، أو يكو بعد أل يعني تقع أل قبله، يقع مقرونا بأل معرفا بأل ردف أو تبع، يقع بعد أل حالة كونه قد تبع أل وجاء بعدها، لا أنه فصل عنها، لا، بل أنه تبعها مباشرة، يعني معرف بأل. فإذا عرف بأل أيضا يجر بالكسرة، فنقول مررت بالمساجد. قال الاسم المعرب الذي طبعا يتأثر بالعوامل الإعرابية اللفظية فيرفع وينصب ويجر، هذا الاسم المعرب على ضربين، منصرف يعني يقبل التنوين ينون زيدا زيدا زيدا، وغير منصرف يعني لا ينون مثل أحمد وأحمد. فالمنصرف مثل زيد ما لم يشابه الفعل، الذي لا يشبه الفعل ينون، وسيأتي إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف أن كل ممنوع من الصرف لابد أن يشابه الفعل من جهتين، يعني نوعين من الشبه، شبه لفظي وشبه معنوي، وسيأتي مفصلا هناك. فعلى كل حال المنصرف لا يشابه الفعل كزيد وعمر، فلذلك نقول زيدا وعمرا يعني يدخله التنوين، وغير المنصرف ما يشابه الفعل، الذي يشابه الفعل كما قلنا شبه معنوي وشبه لفظي. فبالنسبة إلى أحمد ومروان مثلا لما شابه الفعل طبعا الفعل أثقل من الاسم، فصارت الكلمة وهي أحمد ثقيلة، فلما كانت ثقيلة أريد تخفيفها فحذف منها التنوين، لأنه لما كانت هي ثقيلة ونحن نأتي بعد فيها بتنوين فنزيدها ثقلا هذا غير مرغوب فيه في الكلام، الكلام يطلب فيه الخفة. يقول فالمنفرد ينون مثل زيد ينون، نقول زيد، ويجر بالكسرة مررت بزيد في كل حال، يعني سواء كان مضاف او كان فيه الالف واللام او لم يكن كذلك. نحو هذا زيد مرفوع بالضمة وفيه تنوين، ورأيت زيدا منصوب بالفتحة وفيه تنوين، ومررت بزيد مجرور بالكسرة وفيه تنوين. هذا بالنسبة الى المنصرف. وغير المنصرف يعني الممنوع من الصرف لا ينون، تقول احمد ولا تقول احمد، فاطمة مساجد ولا تقول فاطمة او مساجد، ويجر بالفتحة. وهنا في هذا الحال في حال الجر خرج عن الاصل، ويجر بالفتحة فنقول مررت باحمد. ما لم يضف الا اذا اضف او يدخله الالف واللام، او يدخله الا اذا دخله ايضا الالف واللام، فانه يرجع الى اصله فيجر بالكسرة. نحو هذا احمد مرفوع بضمة بدون تنوين، ورأيت احمد منصوب بفتحة بدون تنوين، ومررت باحمد مجرور بفتحة بدون تنوين. وذلك ان الاسم اذا شابه الفعل ثقل، لان الفعل ثقيل وسيأتي بيانه كما قلنا في باب الممنوع من الصرف، فلم يدخله التنوين لما كان ثقيل لا نأتي له بتنوين، لأنه إذا جئنا له بتنوين ازداد ثقلا، لأن التنوين علامة الأخف، تنوين يدخل على الأخف، فأي اسم أي كلمة دخل عليها التنوين هذا دليل على أنها خفيفة، يعني لم تشابه الفعل فلا ثقل فيها، لأن التنوين علامة الأخف عليهم، فهذا دليل أنه خفيف. والأمكن عندهم يعني الأمكن يعني الذي هو متمكن من الإعراب ولكنه أمكن، فإن أحمد متمكن من الإعراب يعني تأتي له الضمة نقول أحمد، وتأتي له الفتحة فنقول أحمد، ولكن فهو متمكن من الإعراب يعرب، ولكن ليس بأمكن، لأن زيد الذي فيه التنوين زيدا أمكن منه، لأنه بالإضافة إلى مجيء الضم فيه والفتحة نقول زيدا، وزيدا أيضا تأتي الكسرة فنقول زيدا، فهو أمكن منه، فالتنوين هذا يدل على الأمكنية. ومنع الجر بالكسرة لأنه علامة أخف عليهم والأمكن عندهم، ومنع الجر بالكسرة، ومنع الجر بالكسرة هذا طبعا بالنسبة إلى الممنوع من الصرف. يقول فلم يدخل التنوين، لم يدخل الممنوع من الصرف التنوين، ومنع الجر بالكسرة، لا يجر بكسرة، هو ممنوع من ذلك تبعا لمنع التنوين، لأنه منع من التنوين منع من الجر بالكسرة. قال لتآخيهما في الأسماء، لتآخيهما لأن التنوين والجر متآخيين يعني متشابهين في اختصاصهما بالأسماء، لأنهما يختصان بالأسماء، الجر من علامات الأسماء، التنوين من علامات الأسماء كما مر علينا بالجر والتنوين والنداء، وأن مسند للاسم تمييزا حصل. فأولا هما مختصان بالأسماء، فهذا نوع تشابه بينهما بين التنوين والجر وتعاقبهما على معنى واحد، أيضا يتعاقبان على معنى واحد يعني يأتيان لمعنى واحد. في باب راقودا بالتنوين راقودا خلا، وراقود خلا، راقودا خلا معناه انه راقود، عندي راقود، الراقود هو دن يعني وعاء طويل يطلى داخله بالقار يسمى راقود، عادة يحصل فيه الخل او مثلا اي نوع من انواع السوائل التي يراد حفظها. فهنا راقود خلان. هذا خل يدل على اني لما اقول عندي راقود خلان يعني عندي راقود مملوء بالخل. هذا اذا قلنا بالتنوين. واذا قلنا راقود خلان يحتمل عندي راقود خلان يعني ان عندي راقود مملوء بالخل، هذا يحتمل. ولكنه يحتمل ايضا عندي راقود يعني وعاء وهو فارغ يستعمل للخل. فعلى كل حال راقود خلا وراقود خلا يأتيان لمعنى واحد. فهنا راقود في تنوين وليس فيه جار، وراقود خلا ليس فيه تنوين وفيه جار، لأنه حصلت إضافة راقود إلى خل، فهما يتعاقبان على معنى واحد. يعني إذا جاء هذا لهذا المعنى يرتفع ذاك، وإذا جاء ذاك يرتفع هذا في الدلالة على معنى واحد. فلذلك كان ثقل الممنوع من الصرف جعله لا ينون، ولما كان لا ينون صار لا يجر بالتبع لمشابهة التنوين للجار. فلما لم يجروه بالكسرة عوضوه عنه بالفتحة، عن هذه الفتحة، بدل هذه الكسرة جعل يجر بالفتحة. فإذا أضيف ما لا ينفرس، إذا أضيف الممنوع من الصرف مثل المساجد أضيفت إلى المدينة أو دخله الألف واللام، في هذه الحالة يقول فأمن فيه التنوين. يعني في هذه الحالة لا يأتي التنوين، فلما كان لا يأتي التنوين جرب الكسرة، لأنه بالنسبة إلى المواضع التي هي مثل راقود خلا يأتي تنوين فيأتي جر. ففي الممنوع من الصرف منعنا التنوين فبالتبع منع الجر، ولكن إذا كان في مكان أساسا التنوين لا يأتي لا أنه منع، فإذا كان لا يأتي لا مانع من الإتيان بالجر، فأمن فيه التنوين لأنه الذي فيه الألف واللام لا ينون، المضاف لا ينون. لا تقول المساجد، ولا تقول مثلا مساجد المدينة لما كان مضاف لا يأتي فيه تنوين، فلا يأتي فيه أيضا في الألف ما كان فيه الألف واللام لا يأتي فيه تنوين، فأمن التنوين جرب الكسرة. نحو مررت بأحمدكم، هنا أحمد مضافة إلى الضمير، وأيضا بالحمراء، الحمراء ممنوع من الصرف لكن لما جاءت فيه الألف واللام صار يجر بالكسرة، بأحمدكم وبالحمراء. وإن كان المثال الأول بأحمدكم فيه إشكال أورده ابن هشام في القطر بأن أحمد هذه علم والعلم لا يضاف، فإذا أردنا إضافته لابد أن ننكره أولا. فأحمد هنا نكرة أضيف إلى الضمير، فإذا كان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف، لأن أحمد ممنوع من الصرف للعلمية وليصل الفعل، فإذا زالت العلمية لأننا نكرنا صار غير ممنوع من الصرف، فلا يصلح هذا المثال، وإنما نمثل كما مثلت ب مررت بمساجد المدينة، أو كما مثل ابن هشام مررت بأفضلكم. أفضل تضاف إلى الضمير، وهي العلتان المانعتان لها من الصرف باقية، وهي وزن الفعل والوصفية. ثم بعد ذلك ينتقل إلى السادس مما خرج عن الأصل، وهو في الأفعال، وهي التي يعبر عنها الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. والمراد بالأمثلة الخمسة يعني كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين مثل يفعلان وتفعلان، أو واو الجماعة مثل يفعلون وتفعلون، أو ياء المخاطبة مثل تفعلين. فلذلك كان خمسة أمثلة تسمي الأنفية الخمسة. هذا نوع من الكلمات وهو الأنفية الخمسة الفعل المضارع. الفعل المضارع إعرابه الأصلي أنه يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجزم بالسكون. هذه الأفعال الخمسة خرجت عن هذا الأصل فصارت ترفع بثبوت النون، نقول الزيدان يفعلان، الزيدون يفعلون، هند أو هندو، أنت تفعلين مثلا، أنت تفعلين يا هند، فأثبتنا النون. وفي حال النصب والجزم ينصب ويجزم بحذف النون، لم تفعل ولم تفعل ولم تفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلي ولم تفعلي. قال واجعل لنحو يفعلان النون، اجعل النون رفعا، في حال رفع اجعل النون وثبت النون فتكون النون علامة على الرفع. لنحو يفعلان يعني لما اتصل به ألف الاثنين، سواء قلنا يفعلا أو تفعلا، وأيضا تدعين ما اتصل به ياء المخاطبة، وتسألون ما اتصل به ياء الجماعة، تسألون ويسألون. اجعل النون للرفع وحذفها للجزم والنصب سمة، حذف هذه النون سمة يعني علامة للجزم وعلامة للنصب. فلم تكوني لترومي مظلمة، هنا تكوني أصلها تكونين اتصل به المخاطبة، لما دخلت عليه لم جزم بلم حذفت النون، قلنا لم تكوني ولم نقل لم تكونين. لترومي هنا اللام لام الجحود تسمى، لأن قبلها كون منفي تكوني منفي بلم، فهذه اللام لام الجحود تضمر أن بعدها إضمار واجب، فهنا لتروني يعني لأن تروني، فتروني منصوب بأن المضمرة. فلم تكوني لتروني مظلمة أصلها ترومين، فلما نصب بأن حذفت النون فتكوني مجزوم وتروني منصوب. قال المراد بنحو يفعلان وتدعين وتسألون، المراد كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة. فإن المضارع إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة كانت علامة رفعه، علامة رفع الفعل المضارع نونا مكسورة بعد الألف يفعلان بعد ألف المثنى، مفتوحة بعد الواو نقول مثلا يفعلون، النون فتحناها بعد واو الجماعة، وأيضا بعد الياء الواو والياء فنقول مثلا تكتبين تفعلين يا المخاطبة. قال وعلامة جزمه، علامة الرفع هي النون، وعلامة جزمه ونصبه حذف تلك النون، تقول في الرفع يفعلان ويفعلون وتفعلين، طبعا يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فإذا دخل الجازم قلت لم يفعل مجزوم بحذف النون، ولم يفعلوا مجزوم بحذف النون، ولم تفعلي أيضا مجزوم بحذف النون، بحذف النون للجزم كما ثبت، يعني كما ثبت النون للرفع. والنصب كالجزم في أنه علامة النصب حذف النون، نحو لن يفعل ولن يفعلوا ولن تفعلي، هذا كله منصوب بحذف النون. حملوا النصب على الجزم يعني عاملوا النصب معاملة الجزم، فاجعلوه بحذف النون هنا كما حملوا النصب على الجر في التثنية، في التثنية بالألف والنون والياء والنون، وفي الجمع ايضا جمع المركب سالم، لان الجزم، لماذا حمل الجزم على النصب؟ يقول لان الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم، لان الجزم هو الحالة الثالثة الموجودة في الفعل، كذلك الجر هو الحالة الثالثة الموجودة في الاسم. قوله كلن تكوني لتروني مظلمة، هذا مثال لحذف نون الرفع في الجزم لن تكوني، وحذف نون الرفع نفس هذه النون حذفت في النصب لتروني، فتكوني مجزوم بلم، وكان أصله تكونين، فلما دخل الجازم حذفت النون، قلنا لم تكوني. وتروني منصوب بأن مضمرة، تقديره لأن تروني، لأن هذه اللام كما قلنا لام الجحود، ولام الجحود تغمر أن بعدها، إغمار واجب. وأصله ترونين، فلما دخل الناصب حذفت النون، فقلنا لتروني الناصب هو أن كما حذفت في الجاز. ثم ينتقل إلى الأخير مما حذف مما خرج عن الأصل وهو المعتل الآخر، قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، يعني الأسماء فيها أسماء معتلة وفيها أسماء غير معتلة والأفعال كذلك. وسمي معتلا من الأسماء، هناك أسماء معتلة سميها معتلة ما كان مثل المصطفى، يعني ما كان مختوما بألف مقصورة، يعني ما كان آخره ألف فهو معتل. والمرتقي يعني ما كان آخره ياء مكسور ما قبلها مثل المرتقي فإنه أيضا معتل. الأول يسمى وهو مصطفى يسمى مقصور لأن آخره ألف مقصورة، والثاني وهو مرتقي يسمى منقوص، وسيأتي سبب التسمية. يقول فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، المصطفى يعني كل اسم كان آخره ألف مقصورة فإن إعرابه الرفع والضمة والفتحة والكسرة مقدرة في جميع الحالات، قال الإعراب فيه قدر جميعه. وهو الذي قد قصر، وهو المقصور الذي قد قصر الذي يسمى مقصورا، والثاني وهو المرتقي الذي آخره لا مكسور ما قبلها منقوص. هذا ما هو الذي يقدر فيه وما هو الذي لا يقدر؟ قال ونصبه ظهر، مثل المرتقي رأيت المرتقي، رأيت القاضي رأيت قاضيا، ورفعه ينوى. أما في الرفع جاء المرتقي، ما تقول هكذا لما في ثقل فتقدر الضمة، ورفعه ينوى تقدر الضمة عليه للثقل، كذا أيضا يجر أيضا بالنية يعني بكسرة منوية مقدرة، تقول مررت بالمرتقي لا تقول مررت بالمرتقي لأن فيه ثقل. فإذا المقصور يقدر جميع أعرابه، وأن المنقوص فإنه يقدر فيه الرفع والجر، وأما النصب فإنه يظهر ونصبه ظهر. قال اعلم أن الاسم المعرب على ضربين، الاسم المعرب على ضربين، صحيح يعني آخره حرف صحيح يعني ليس ألف ولا واو ولا ياء، ومعتل وهو الذي آخره ألف أو واو أياء. والمعتل على ضربين، المعتل من الأسماء على ضربين، مقصور يعني آخره ألف مثل مصطفى، ومنقص آخره ياء. أما بالنسبة إلى الذي آخره واو فليس عندنا اسم آخره واو مضموم ما قبلها، الأسماء ليس فيها واو آخرها مضموم ما قبلها، لذلك قال هو ضربان مقصور ومنقوص. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي اخره الف لازمة. الاسم المعرب مثل المصطفى فهو معرب بغمة وفتحة وكسرة مقدرات. الذي اخره الف لازمة مثل الف المصطفى فانها لا تنفك، يعني بخلاف الزيدان يعني المثنى فإن آخره ألف لكن ليست لازمة. غلاما زيد فغلامان، غلاما هذا آخره ألف لكن ليست لازمة لأنها في حال النصب تنقلب إلى ياء، رأيت غلامي زيد فلم تلازم الكلمة. نحو الفتى فإنه اسم معرب آخره ألف لازمة، والعصا والمصطفى. قال وقيدت الألف بكونها لازمة. لماذا هذا شرط في المقصور؟ قال احترازا من نحو الزيدان في الرفع، فإن فيه كلمة آخرها ألف لأن هذه النون ليست آخر الكلمة، لأن هذه النون بمثابة التنوين وهي ليست من الكلمة، هي غير التنوين يعني حالها حال التنوين. فهنا الزيدان في الرفع هذا آخرها ألف لكن ليست لازمة فليس بمقصور. وأيضا احترازا من نحو أخاك وأباك، يعني الاثنين من الأسماء، الأسماء التي هي من الأسماء الخمسة أو الستة هذه في حال النصب آخرها ألف لكن ليست لازمة، تقول أخوك وأبوك. ومن نحو أخاك وأباك في النصب. هذا بالنسبة إلى المقصور. والمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء مثل مرتقي قاضي مثلا، ياء لازمة آخره ياء لازمة ياء لا تنفك يعني ليست مثل الزيدين فإن آخره ياء ليست بلازمة تزول في الرفع تنقلب إلى ألف، وكذلك الزيدين تنقلب إلى واو. هذه الياء تلي كثرة يعني قبلها كسرة وهي بعد كسرة كالقاضي والداعي والمرتقي. واحترزت باللزوم، قال ياء لازمة. لماذا قال لازمة؟ احترز بالتعبير باللزوم من نحو الزيدين. الزيدين أو الزيدين وأخيك فإن ياءهما غير لازمتين. وبقولي تلي كسرة لابد ان هذا المقصور ياءه تلي كسرة، احترز مما اخره ياء ساكن ما قبلها نحو نحي. هو الوعاء او الظرف الذي يوضع فيه السمن مثلا. وغبي كذلك، هاتان الكلمتان اخرهما ياء ولكن ساكن ما قبلهما، فانه معدود من باب الصحيح. ولذلك نلتفت الى ان كما قلنا ليس لدينا اسم اخره واو مضمون ما قبلها، وان كان لدينا اسم اخره واو ساكن ما قبلها مثل دلو فهذا الدلو ليس بمعتل وان كان اخره واو، لكن لما كان ليس قبله حركة مجانسة له فهو معدود من الصحيح. وقد ظهر من هذا أن الاسم المعرب ينقسم إلى صحيح ومقصور. صحيح الاسم المعرب صحيح مثل مثلا زيد وغابي، ومقصور مثل عصا وفتى ومصطفى، ومنقوص مثل قاضي وداعي ومرتقي، ولكل منها حكم. الآن يأتي ويفصل يقول فالصحيح حكم الصحيح ما هو؟ قال يظهر في الصحيح الاعراب كله. مثل الان لما نأتي الى زيد يظهر فيها الاعراب في جميع الاحوال، نقول زيدا زيدا زيدا، ولا يقدر فيه شيء منه، لا يقدر فيه شيء من الاعراب اي من الاعراب. والمقصور مثل مثلا الفتى العصاية المصطفى يقدر فيه الإعراب كله. قال فالأول الإعراب فيه قدرة لتعذر الحركة على الألف، الألف لا يمكن أن يظهر عليها ضمة ولا كسرة ولا فتحة. تقول جاءني الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فالفتى أولا في جاءني الفتى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف، طبعا منع من ظهورها التعذر. وثانيا الفتى في رأيت الفتى منصوب بفتحة مقدرة على الألف، أيضا منع من ظهورها التعذر. وثالثا وهو مررت بالفتى مجرورا بكسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وأما المنقوص مثل القاضي والمرتقي يقدر فيه الرفع والجر لثقل الضمة. الآن لا تقول جاء القاضي والكسرة مررت بالقاضي فيهما ثقل على الياء المكسور ما قبلها، أما إذا ليست مكسور ما قبلها نقول غبيان غبيان لا ثقل فيها غبيان. ويظهر فيه النصب رأيت القاضي والداعي بالفتحة لخفتها، لأن الفتحة خفيفة فوجودها على الياء لا يسبب الثقل. تقول جاء القاضي ورأيت القاضي، هنا ظهرت الفتحة ومررت بالقاضي، فالقاضي أولا في جاء القاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، طبعا منع من ظهورها الثقل. وثانيا في رأيت القاضي منصوب وعلامة نصبه فتحة الياء وهي ظاهرة فتحة ظاهرة. وثالثا وهو مررت بالقاضي مجرورا وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء، طبعا منع من ظهورها الثقل. وعلى هذا يجري جميع المقصور والمنقوص في الكلام. هذا كله مقدمة إلى الفعل المعتل الخامس مما خرج عن الأصل الذي إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.